يا ذرية يعقوب تذكروا نعمي الكثيرة عليكم واشكروا لي عليها، وتذكروا أني فضلتكم على عالمي زمانكم بكثرة الأنبياء والكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل.